وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. إذن ليس المراد اليد، وإنما اليد مشيرة إلى العمل. إذن هؤلاء أولو الأعمال الكثيرة الصالحة. والأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة، ومعناه أولو النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة. إذن المنعم عليهم، وهذا ضعيف، لأن اليد بالنعمة بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادي ليس على أيدي، الأيدي للأيدي المعروفة، وأما النعم فبجمعها على الأيادي. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أولو الأيد بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء، أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله تعالى داود ذا الأيد. إذن على المعنى الأول الذي ارتضاه المصنف أولو الأيدي والأبصار، يعني أولو الأعمال الصالحة وأولو الفهم والعلم المستقيم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا، أو خصصناهم دون غيرهم. وخالصة صفة حذف موصوفها، تقديره بخصلة خالصة. هنا في قراءة نافع رحمه الله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، في القراءة التي نقرأها إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فقال هنا بخالصة صفة حذف موصوفها، تقديره بخصلة خالصة. أخلصناهم بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله بخالصة، فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل، يعني أخلصناهم بخصلة بتلك الخصلة الخالصة. وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعبية الفعل. وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وقرأ غيره بالتنوين، أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لها. والدار يحتمل أن يريد بها الدار الآخرة أو الدنيا، فإن أراد بها الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال. أحدها أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها، أو ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. والمعنى الآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيها عند الله تعالى. والثالث أن معناه ثواب الآخرة، أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. والأول أظهر، يعني أن تذكر الآخرة وتذكر جهنم كان من خصائصهم، من خصالهم التي خصوا فيها. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أن الناس يذكرونني بالخير إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فهؤلاء أخلصناهم بخالصة وهي ذكرهم الحسن في الدار الدنيا، هذا على معنى أن الدار هي الدنيا. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. جمع خير بتشديد الباء بالياء، أو خير المخفف من خير كميت، مخفف من ميت. فهؤلاء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم، ابنه سيدنا إسحاق، ابنه سيدنا يعقوب، وابن يعقوب عليه السلام هو سيدنا يوسف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه ذرية بعضها من بعض، أربعة أنبياء آباء، كل نبي أبوه نبي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. أيضا هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تقدم ذكرهم كثيرا في كتاب الله: سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، واليسع وذا الكفل ذكرا في سور سابقة في سورة الأنبياء. هؤلاء أيضا وكل من الأخيار. هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياء، يعني بتذكر الأنبياء يحصل للإنسان تذكر لله عز وجل وتذكر لشرع الله تعالى ودينه، فيحثه ذلك على التقوى. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. إذن هذا المعنى الأول لاسم الإشارة، أنه ذكر الأنبياء. وقيل الإشارة إلى القرآن بجملته، هذا القرآن ذكر. والأول أظهر أن هذا راجع إلى ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم، ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف بابا ثم يقول: فهذا باب، ثم يشرع في آخر، لأن سياق الآيات الكريمة سيذكر الآن موضوعا آخر وهو موضوع اليوم الآخر والجنة والنار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، بدء كلام جديد، حسن مرجع وحسن مستقر. أين؟ في جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، إذن لا يجدون مشقة فيها أبدا، ولو كانت المشقة انتظارا على باب. مشقة فرع الباب لا توجد، مشقة استئذان الدخول لا توجد، الباب مفتوح. إذن على الأبواب لا توجد مشقة، ففي الداخل يوجد النعيم التام المقيم. اللهم اجعلنا من أهلها. مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها، الاتكاء علامة الراحة. من الذي يتكئ؟ المرتاح، الذي لا يوجد عليه وظيفة، لا يوجد وراءه عمل، يتكئ. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الطعام حاجة للبدن، أما الفاكهة والشراب فهي تفكهة، يعني هي أمر فاضل، أمر زائد. فهؤلاء يتمتعون بفاكهة الجنة وشرابها. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، ذكر في الصافات قاصرات الطرف، يعني لا ينظرن لغير أزواجهن. أتراب يعني أن أسنانهن سواء، يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن. وقيل يعني أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء، فأهل الجنة كلهم أسنانهم سواء، يبعثون ويدخلون الجنة وهم أبناء 33 على عمر عيسى عليه السلام، 33، وهذا منتهى الحسن ومنتهى القوة. بعد ذلك الإنسان يبلغ الأشد، وبعد 40 يبدأ بالنزول. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، فهذا أيضا من نعيم الجنة، هؤلاء قاصرات الطرف. فإذا كن في الآخرة وهن في الجنة التي لا توجد فيها التكاليف، التكاليف أين مكانها؟ في الدنيا. طيب، في الجنة هن قاصرات الطرف، إذن هؤلاء لو كنا يعيشن في الأرض ماذا يفعلن؟ إذن هذا من أخلاق نساء المسلمين، قاصرات الطرف لا ينظرن لغير أزواجهن، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى غير زوجها سواء كان النظر المريب أو غير المريب، لأن النظر غير المريب يؤدي إلى النظر المريب، نسأل الله تعالى السلامة. فاليوم كثير من النساء يعجبهن غير أزواجهن، لماذا؟ لكثرة اختلاط النساء بالرجال، فالمرأة ترى من الرجال غير زوجها، والرجل يرى من النساء غير زوجته، والشيطان موجود، والعقل موجود، والقياس والتشبيه موجود، لذلك تقيس المرأة بين هذا الرجل الذي رأته وبين زوجها، فتجد أن القياس مع الفارق، تصير أصولية، تجد أن القياس مع الفارق، والعلة غير محققة في ما يقاس عليه. إذن تطمع المرأة في غير زوجها، فإن كانت ذات دين كتمت الأمر عن نفسها، لكن ماذا يكون في داخلها؟ انزعاج وعدم رضا وعدم سرور في حياتها الزوجية مع زوجها، هذا إن كانت دينة. وإن كانت غير دينة فهي تطمع في الرجل الذي رأته، وتفعل المكر الذي قال فيه الله عز وجل على لسان المرأة إن كيدكن عظيم، فتكيد حتى توقع هذا الرجل في حبالها. والرجال الخبثاء أيضا يكيدون حتى يوقعون النساء في حبالهم، فهذا كله بسبب عدم قصر الطرف. فلا ينبغي إذن للنساء أن ينظرن إلى الرجال نظرا في غريبة، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء أيضا، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن من صفات نساء الجنة وحورها أنهن قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إذن الجنات مفتحة الأبواب، متكئين فيها، فاكهة كثيرة وشراب، قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من فناء ولا انقضاء، دائم خالد. الصورة المقابلة هذا وإن للطاغين لشر مآب، تقديره الأمر هذا. لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا، ثم ابتدأ وصف أهل النار، ويعني بالطاغين الكفار، لأن الكفر طغيان، طغيان على الحق. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. إذن مقابلا لاتكاء أهل الجنة هناك مهادهم جهنم، مهاد موضع النوم، فيمهدون النار ليناموا عليها. ومقابلة للفاكهة والشراب حميم وغساق، هذا مبتدع وخبره حميم، وفليذوقوه اعتراض بينهما. والحميم الماء الحار، والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها غساق، هنا قراءة نافع، فليذوقوه حميم وغساق، وفي قراءتنا حميم وغساق، وهو صديد أهل النار والعياذ بالله تعالى. وقيل ما يسيل من عيونهم، وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله، وأيا كان نعوذ بالله تعالى منه. وآخر من شكله أزواج، آخر معطوف على حميم وغساق، تقديره وعذاب آخر لم يذكر، فقيل يعني الزمهرير. الزمهرير هو البرد الشديد المقابل للحر الشديد. ومعنى من شكله من مثله ونوعه، أي من مثل العذاب المذكور أزواج، أصناف كثيرة، وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخر، والمعنى أنها أصناف من العذاب. وقال ابن عطية آخر مبتدأ واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل خبره أزواج وآخر أزواج. قال ابن عطية آخر مبتدأ واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج، والجملة خبر آخر، وقيل أزواج خبر الآخر ومن شكله في موضع الصفة، وقرئ أخر في موضع الجمع، وهو أليق أن يكون أزواج خبره لأنه جمع مثله. إذن عذاب آخر له أصناف متعددة. هذا فوج مقتحم معكم، الفوج الجماعة من الناس، والمقتحم الداخل في زحام وشدة، هناك مفتحة لهم الأبواب، وهنا فوج مقتحم، إذن الدخول أيضا الزحام. في الجنة الباب مريح سهل ما فيه مشقة، هنا الداخل في زحام وشدة. وهذا من كلام خزنة النار خاطب به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم، هذا فوج مقتحم معكم، يعني جاء جماعتكم، دخل كبار الكفار أولا ثم يقال لهم هذا فوج مقتحم معكم، سيأتي جماعتكم يدخلون، لا مرحبا بهم. إذن دخل بعدهم أتباعهم وهم الفوج المشار إليه، وقيل هو من كلام أهل النار بعضهم لبعض، والأول أظهر. لا مرحبا بهم أي لا يلقون رحبا ولا خيرا، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار، أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم، ماذا أتى بكم؟ لا مرحبا، إذا إنهم صالوا النار يعني داخلون فيها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء، لما قالوا لهم لا مرحبا بهم أجابوهم بقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء، وهو تعليل لقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم. والضمير في قدمتموه للعذاب، هذا العذاب بسببكم أنتم الذين أوقعتمونا فيه، ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر. هذا تكرر كثيرا، هذا الجدال بين التابع والمتبوع وبين الداعي إلى الكفر والمستجيب للكفر، تكرر هذا الكلام. ونبهنا مرارا أن من دعي إلى كفر لا يكون ذلك عذرا له في الكفر، يعني يحاسب الداعي والمدعو. الداعي عليه ضعفان، إثم كفره وإثم دعوته واستجابة الناس له، والمدعو إلى الكفر عليه إثم كفره. فلا يسقط أن يدعى الإنسان إلى الكفر، ذلك لا يسقط عقوبته، هذا يشدد عقوبة الداعي لكن لا يسقط عقوبة المدعو. لذلك لا يحسن في الحياة الدنيا أن يعلل الإنسان سبب فساده وسبب جهله وسبب طغيانه وسبب وقوعه في الباطل بالأسباب الدنيوية. أكرمك الله بالعقل ولديه من القدرة أضعاف الأسباب التي تجعلك كافرا، الأسباب التي تجعل الإنسان كافرا من قهر من ظلم من تجهيل من تبجيل، العقل أقوى منها والعلم أقوى منهما. ومن أكرمه الله تعالى بالعقل استطاع أن ينال العلم، ومن كان لديه عقل وعلم لا تقف تلك التسجيلات وتلك التهويلات أمامهما. فالسلاح الذي أعطاك الله إياه قوي جدا، كونك لم تستعمله ليس عذرا لك عند الله في الآخرة. السلاح الذي أعطاك الله سلاح العقل وسلاح العلم، بالعقل تطلب العلم، فإذا اجتمع لك العلم مع العقل لم يستطع دجال أن يضحك على عقلك. لكن الإنسان يلزم يجبر يقهر فلا يطلب العلم. طبعا طلب العلم مو أن يقرأ مناهج التعليم التي نريدها، طلب العلم أن يطلب المعرفة. يدعونه إلى كذا، عقله يناقش هل هذا كذا صحيح أم خطأ، فيبحث عما يدعى إليه. قالوا له هذا الصنم هذا الطاغوت هذا الخبيث الذي أضل الناس قبل 70-80-90-100 عام، هذا إنسان جيد. طيب اقرأ التاريخ، هذا جيد ولا خبيث؟ كونك لم تقرأ التاريخ وقلت هذا جيد، إذن أنت ما استخدمت عقلك وما استخدمت العلم وما استخدمت الذي فيه خير. قالوا لك هذا الأمر حسن، وفطرتك تقول هذا الأمر غير حسن. اجتمع في النفس ضغط المجتمع مع ضغط الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ضغط المجتمع مع ضغط الفطرة. طيب ماذا يصنع العقل؟ يقف مكتوف الأيدي؟ العقل يريد أن يبحث. ما الفرق بين نداء الفطرة وما الفرق مع ما أدعى إليه من مخالفة الفطرة؟ يبحث العقل يطلب العلم. إذن العلم الذي ينفع في هذه القضية، فإذا الإنسان طلب العلم صار لديه قوة، مع عقله استطاع النجاة من الضلال، النجاة من الكفران، النجاة من الدجل، النجاة من الباطل، يستطيع الإنسان بذلك. لذلك إذا نرى هؤلاء لم يعذرهم الله، وإنما شدد العقوبة على من؟ على من أضلهم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا أيضا من كلام الأتباع، دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب، فهو كقولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، والضعف زيادة المثل. وقالوا هؤلاء رؤساء الأشرار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني في الدنيا كنا نعدهم من الأشرار، أين الإرهابيون؟ ما نجدهم معنا هنا في جهنم؟ الضمير في قالوا لرؤساء الكفار، وقيل للطاغين، والرجال هم ضعفاء المؤمنين. ضعفاء المؤمنين بالنسبة لطغاة الكافرين هؤلاء أشرار، وهؤلاء مسيئون، وهؤلاء مفسدون في الأرض. أتذر موسى ليفسد إيش؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فأين هؤلاء؟ وقيل إن القائلين لذلك هم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم، وإن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب رضي الله تعالى عنهم وأمثالهم، واللفظ أعم من ذلك. والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، قرئ اتخذناهم بهمزة قطع يعني استفهام، ومعناه معناها توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخريا، وقرئ بألف وصل كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم، على أن تكون الجملة صفة للرجال، وقرئ سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة، وبالكسر بمعنى الاستهزاء سخريا. أم زاغت عنهم الأبصار؟ يحتمل هذا ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالا، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليسوا فيها، أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا، ومعنى زاغت عنهم مالت فلم ترهم. الثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخريا، والمعنى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا، ومعنى زاغت الأبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم. الثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا مما قبلها، اتخذناهم سخريا بل زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار، ثم فسره بقوله تخاصم أهل النار، وإعراب تخاصم بدل من حق. إن ذلك لحق تخاصم، إن ذلك تخاصم أهل النار، أو خبر مبتدأ مضمر، إن ذلك لحق هو تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم، النبأ الخبر، ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة، وقيل يعني القرآن. وبهذا المعنى صنف أحد كبار العلماء الشيخ عبد الله دراز رحمه الله تعالى من العلماء المبرزين المتقنين الواسعي العلم كتابه النبأ العظيم، النبأ العظيم بمعنى القرآن، وقيل يعني القرآن، وقيل يعني يوم القيامة، والأول أعم وأرجح، يعني الشريعة بما تضمنته من التوحيد والرسالة والدار الآخرة. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى هم الملائكة، ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك. والضمير في يختصمون للملأ الأعلى، واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، حسب ما تضمنته قصته في مواضع من القرآن. وفي الحديث، وهذا الحديث ليس تفسيرا للآية، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال لا أدري. فقال في الكفارات، وهي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. الحديث بطوله، هذا أخرجه الترمذي والإمام أحمد. فهذه كفارات الذنوب وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني في البرد الشديد، في الحر الشديد، وكثرة الخطى إلى المساجد. المعنى هذا الذي ورد في الحديث ألف فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، يتحدث فيها عن الكفارات، كفارات الذنوب وأفاض في شرحها وجمع ما يتعلق بها من الأحاديث. وقيل الضمير في يختصمون للكفار. إذن التفسير الأول المختصمون هم الملائكة، التفسير الثاني المختصمون هم الكفار، أي يختصمون في الملأ الأعلى. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصم الكفار فيهم. فيقول بعضهم لبعض هم بنات الله، يعني اختلاف الكفار في الملائكة، ما هي الملائكة؟ فقال بعضهم لبعض هم بنات الله، ويقول آخرون هم آلهة تعبد، وهذا بعيد. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذن هذا العلم ليس مني، هذا العلم من الله جل جلاله. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك بدل من إذ يختصمون، يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ قال ربك للملائكة. هذا فسره لما قال أن الاختصام الملأ الأعلى في قصة آدم عندما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم ومعنى كفر إبليس، وذكرنا في الحجر معنى قوله من روحي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الضمير في قال لله عز وجل، وبيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة. وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية: وهذا قول مرغوب عنه. وحكى الزمخشري أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. فما قدره المصنف رحمه الله تعالى هو الأسلم وهو الأولى، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل، يعني أستكبرت حذفت الألف فصارت أستكبرت. وأم هنا معادلة، أستكبرت أم كنت من العالين، والمعنى أستكبرت الآن أم كنت قديما ممن يعلو ويستكبر، وهذا على وجه التوبيخ له. قال: أنا خير منه، يعني إبليس يقول عن نفسه أنا خير من آدم. ما العلة الخيرية؟ قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. هل هذا كاف للخيرية؟ إذن إبليس في خيريته مادي. نظر إلى المادة، المادة من نار، المادة من طين. قال: النار أكرم من الطين، النار ترتفع إلى الأعلى، الطين يلصق بالأرض. فهو وجد نفسه في المقياس المادي، في التفسير المادي، أنه خير من آدم. ما هو المقياس عند رب العالمين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المقياس معنى، المقياس معنى، المقياس الإبليسي مادي، والمقياس الرباني معنى. وهذا حال اختلاف الناس فيما بينهم، فمن كانت قياساته مادية كان من مدرسة إبليس، ومن كانت قياساته معنوية كان مدرسته ربانية. فالآن الناس جميعا أو كثيرا منهم يقيسون الأشياء في المقياس المادي. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إيش؟ فزوجوا. هذا المقياس إيش؟ مقياس معنوي. الناس الآن ماذا يريدون؟ إذا أتاكم من يملك مالا، إذا أتاكم من يملك عقارا، إذا أتاكم من راتبه كبير، إذا أتاكم من لديه سيارة، إذا أتاكم من كذا من كذا، هذا مقياس الناس. المقياس الآخر للطرف الثاني: تنكح المرأة لأربع، لدينها ولحسبها ولجمالها ولمالها، فاظفر بذات الدين. مقياس معنوي، الجمال والمال مقياس مادي. فإذا في اختيار الرجل للمرأة وفي قبول المرأة للرجل المقياس معنوي. الناس اليوم عن ماذا يبحثون؟ يبحثون عن المقياس المادي. الفتاة تبحث عن زوج يجلب لها من المادة ما تريد، والزوج الرجل يبحث عن امرأة تجلب له من اللذة ومن المتعة ما يريد، لذلك لا يكون في هذا الزواج بركة. فإذا بحث الرجل عمن كانت ذات دين، وبحثت المرأة عمن كان يرضى في دينه وفي خلقه، كانت الزواج سليما صحيحا، كانت الأسرة سعيدة. لأن الأسرة عندئذ وإن حصل فيها المشكلات، وما من أسرة إلا وفيها مشكلات، إذا وجد الدين رجع الناس إلى الحق، وإذا لم يوجد التدين أصر كل على قوله فتقع المصائب. المؤمن رجع إلى الحق، والمؤمنة رجعة إلى الحق. أما إذا كان الإنسان لا يرجع إلى الحق ولو أبصر الحق في خلاف قوله، إذن هذا في دينه ضعف، في إيمانه ضعف. إذن قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل ناقشه رب العالمين، شرح له، بين له، وقام عليه الحجة والبرهان أنه هذا المنطق غلط، وأنه هذه القياس فاسد، وأنه هذا التفضيل باطل؟ قال: فخرج منها فإنك رجيم. إذن هذا كلام كما يقال لا يسوى سماعه، كلام لا قيمة له تساوي سماعه، فكيف ترد عليه؟ مثل لما سيدنا إبراهيم قال: إن الله يحيي، قال: أنا أحيي وأميت. فجاء برجلين قال: اقطعوا رأس هذا وأبقوا هذا وأبقوا هذا. الرجلين من السجن أتى بهم، أمر حراسه أن يقطعوا رأس أحدهم وأن يحتفظوا بالباقي. فقال: رأيت، أنا أحيي وأميت، هذا الرجل قتلته أمته، هذا الرجل أبقيته حيا فأحييته. الطفل الصغير يعلم أن هذا الكلام باطل، أن هذا الفعل لا يدل على أنه يحيي ويميت، لأنه هذا الشخص الذي أبقاه حيا إذا جاءه الموت هل يستطيع هذا النمرود أن يمنع الموت؟ لا يستطيع. إذن قياسه باطل، كلامه باطل. لذلك ما اشتغل إبراهيم عليه السلام بنقض هذا الكلام، أعرض عنه، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لذلك الدجالين المعاصرين، في دجالين معاصرين مثل النمرود، لكن النمرود كان ذكره الله في القرآن، هؤلاء أسخف من أن يذكروا في القرآن. هؤلاء الدجالون المعاصرون كثير من شبهاتهم هي من هذا النوع الباطل السخيف، الذي الطفل الصغير يعلم أنه دجل. كثرة الاشتغال به تعني الدخول معهم في فلسفة الدجل، لذلك مثل هؤلاء يحتاجون إلى صفعات البرهان في غير هذا المكان، تصفعه في أصل منطقه، لا تدخل معه في الجزئيات. هذا الإنسان فرفار مهزار متفلسف، إذا دخلت معه في جزئياته لا تنتهي، يدخلك من قضية إلى قضية إلى قضية. اصفع أساس قوله، اصفع أساس رأيه، اصفع أساس فكرته. مثل من يقطع الشجرة من جذعها، تسقط الشجرة كلها، لا تنشغل بأوراق الشجر، انظر إلى الجذع. فكثير من الدجالين المعاصرين يعتمدون على الجزئيات الصغيرة جدا، وتوسيع الكلام فيها وشحشة الكلام وتطويله، بحيث يشغلون الناس عن فساد أصل قولهم. أصل القول فاسد باطل، فما في داعي نتكلم في الجزئيات الكثيرة. إذن قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي، رجيم يعني لعين مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني يوم القيامة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الباء للقسم، أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين. إذن إبليس مع جنونه في هذه اللحظة، عقله ردعه قليلا فاستثنى، لما حلف يمين إبليس تذكر أنه في هناك من خلق الله من لن يستجيب له، لذلك لن يكون يمينه بارا فاستثنى.